سافر اليوم. سامحتك كتير، سامحتك بقلب الكبير. سامحتك كتير، سامحتك بقلب الكبير. مش غصب عني ولا ضعفي مني، ولكن لأني بحب الطويل. سامحتك كتير، مش غصب عني ولا ضعفي مني، ولكن لأني بحب الضمير. سامحتك كتير. عشان في قلبي مكان لحبك زمان، اللي كان سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان، اللي كان قلبك حبه يدفيني، قربك مني كفيني. قلبك حبه يدفيني، قربك مني كفيني. قبل الخطوة ما تبعد بينا، قبل الحيرة ما تيجي تزورنا، قبل الخطوة ما تبعد بينا، قبل الحيرة ما تيجي تزورنا. كنت بسامحك، أيوة بسامحك، كنت بدارك ترى على جرحك. كنت بسامحك، أيوة بسامحك، كنت بدارك ترى على جرحك. سامحتك كتير، سامحتك يا رب في قلبي الكبير. سامحتك يا رب، سامحتك كتير، سامحتك في قلبي الكبير. مش غصب عني ولا ضعفي مني، ولكن لأني بحب الضمير. سامحتك. بحبك كتير كتير. آه خلاص شو بدي أعمل.